نشرت الجريدة التنزانية أخور في عددها الصادر يامسام من الشهر الحالي الجزء الثالث من أجل إيادة توحيد الوطن باستقلالية من تقرير عن أعمال اللجنة المركزية لحزب الأمل الكوري قدمه المارشال المحترم كيم جونغ إلى المؤتمر الصحفي للحزب وذلك مع إبراز صورته.